يظلم محبوس لمبة تنوس سدر رضا الخطا. يا بريد كروس من الحرقوس يوم تسنوز يا غصو مليان يا قلام محبوس لمبة تنوس سندر الرضا بالخطا. يا بريد كروس من الحرقوس يوم تسنوس يا غصو مليار داين داين سحمو صرد بسف الوداس داين داين الأحساب يخربو ريبان داين داين لهوة كذب مغرس داين داين مذنك ولغضي لامان يا قلم يقلي لينا نحلي إلو ريوف مومارة يا غار فقلم مبوشي يزيد تسميل السفينة الغرور ذي البحار ويني موحكي غذي الهمي وذي يمسكتي ويني موحكي غذي الهمي وذي هدار ويني موحكي غذي الهمي وذي يمسكتي حتى نور صريخ ثلاثي مستاذي العمار ويني ويني مو حكي غدي الهمي وذي هدار ويني مو حكي غدي الهمي وذي يتكتل حتى نصري خمسة وعشرين ذي العمار.